بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. يعني هذا باب يذكر فيه هذه الأشياء، أحكام السواك وسنن الوضوء، وهذا لأن سنن الوضوء متعلقة، لها تعلق بالسواك، لأن السواك من سنن الوضوء كما سيأتي. وقد عرفنا أن المقصود أصالة من هذا الباب الكلام على أحكام الطهارة المائية والطهارة التي بالتراب اللي هو التيمم، وحينئذ فما سبق كان كالمقدمة لهذا، تكلموا على أحكام المياه لأنها هي التي يتطهر بها، والآنية لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى ما يقوم به، ثم الكلام على الوضوء. والسواك من سنن الوضوء، فلما ذكروا السواك وسنن الوضوء كمدخل للكلام على أحكام الوضوء، وكان السواك من سنن الفطرة أو من خصال الفطرة، استطردوا إلى ذكر ما يتعلق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد، اللي هو حلق العانة، سمي استحدادا لأنه يستعمل فيه آلة الحديد وهي الموسى، ونحو ذلك مما سيأتي في هذا الباب. وأدخلوها في هذا الباب لأنها من خصائص الفطرة، وقد عرفنا أنهم يذكرون في الباب الواحد المقصود أصالة، ثم ما له تعلق، ثم يذكرون ما له تعلق به وإن لم يكن مما دخل في الترجمة، يعني في العنوان. يعني قال المؤلف رحمه الله: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. يقول: السواك والمسواك بكسر الميم كلاهما اسم للعود الذي يستعمله الإنسان في التسوك الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل الذي هو الاستياك، والتسوك الفعل، يقال ساك فاه يسوكه سوكا، والمراد به استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. لهذا قال: أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، هو الفعل نفس الدلك يطلق عليه، السواك يطلق على نفس الفعل كالتسوك. السواك يطلق على الآلة العود، ويطلق على الدلك نفسه. وقولهم لإزالة نحو تغير يعني كرائحة وصفرة ونحو ذلك، وقد عرفتم أنهم يعبرون بهذا التعبير نحو كذا، أي كذا ونحوه، يعني تغير ونحوه بمعنى نحو تغير. وهو مشتق من التساوك، وهو التمايل والتردد، لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه، يقال جاءت الإبل تساوك إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال. قال المؤلف رحمه الله: التسوك هذا مبتدأ، والجار والمجرور متعلق به في قوله بعود، والخبر ما سيأتي من قوله مسنون كل وقت. التسوك مسنون كل وقت، هذا المبتدأ والخبر، وقوله بعود لين إلى آخر، جار ومجرور متعلق بالتسوك. التسوك بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. التسوك بعود لين منق للفم غير مضر، احترازا عن الرمان والآس اللي هو الريحان، وكل ما له رائحة طيبة، أي في نفسه رائحة طيبة في نفسه، لا بالتندية، لأنهم نصوا على أن أجود المندى ما كان بماء الورد. وكل ما له احتراز من الرمان والآس، وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. فالمذهب أنه لا يصيب السنة من فعل ذلك. وفي المذهب وجه ثاني أنه يصيب السنة، وقيل يصيبها بقدر ما أزال من تغير أو رائحة أو نحو ذلك، وهذا اختاره الموفق رحمه الله. وقيل يصيب السنة عند عدم السواك، أما عند وجوده فلا يصيب السنة. وقيل يصيب السنة بالإصبع في موضع المضمضة في الوضوء خاصة، لأن السواك من سنن الوضوء وهو مسنون في مواضع أخرى، لكن المذهب أنه لا يصيب السنة من استاك بإصبعه أو بخرقة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: مسنون كل وقت. هذا خبر قوله في أول الكلام التسوك، أي قال خبر قول التسوك أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والحديث في فضل السواك كثيرة، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزوال فيكره. المؤلف رحمه الله الماتن يعني في الزاد قال مسنون لغير صائم بعد الزوال، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، أي فليس مسنونا له. والشارح قال فيكره. عبارة المقنع اللي هو زاد المستقنع مختصر منه فلا يستحب، وكذا في العمدة للموفق قال يستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، فهذا يحتمل الكراهة وهي إحدى الروايات، وهذا هو المذهب كما صرح الشارح في قوله فيكره، ويحتمل الإباحة لأنه إذا نفى الاستحباب فلا يلزم أن يكون مكروها، قد لا يكون مستحبا لكنه مباح، قد لا يكون مستحبا لكنه مكروه. والإباحة رواية عن الإمام أحمد أيضا، ولهذا أطلق الكراهة وعدمها في الكافي والمغني والشرح والمحرر. وعنه يستحب، وهو قول آخر في المذهب اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، لكن المقصود أن عبارة الزاد ليست صريحة في كون التسوك للصائم بعد الزوال مكروه، ليس فيه تصريح بذلك، بل عبارته كعبارة المقنع فيه أنه ليس مسنونا. فالشارح رحمه الله بين أن المذهب في ذلك الكراهة، فقال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال، والمراد هنا زوال الشمس الذي يكون عند وقت الظهر، فيكره السواك بعد ذلك فرضا كان الصوم أو نفلا. وأما قبل الزوال قال وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، أي للصائم يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فعرفنا أن للصائم الآن حالين: قبل الزوال وبعد الزوال. بعد الزوال يكره، وقبله فيه حالتان: يباح برطب ويسن أو يستحب بيابس. قال المؤلف رحمه الله: متأكد، قال لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. متأكد خبر ثان للتسوك، يعني التسوك متأكد، يعني يسن بتأكد، هو مسنون كل وقت لكن يزداد استحبابه، يزداد تأكده والحث عليه في مواضع ذكر بعضها، فقال عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، متأكد عند صلاة، وهذا واضح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، يعني عند استيقاظ من نوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وفي حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يغسله بالسواك. وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره لإزالة هذا التغير لتطيب الرائحة، وعند وضوء وقراءة يعني قراءة قرآن، زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. عند دخول المسجد والمنزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، والمسجد من باب أولى. وعند إطالة السكوت لأن المعنى موجود فيه وهو تغير الرائحة، وكذلك عند خلو المعدة من الطعام لأنه مظنة تغير رائحة الفم، وكذلك عند اصفرار الأسنان لإزالة هذا الاصفرار. ثم وضح رحمه الله كيف يستاك الإنسان، فقال ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى، يستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى. إذن ذكر أمرين، أنه يستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان، لأن الاستواك قالوا لأن الاستواك طولا قد يدمي اللثة، فمن حيث يعني العرض إما أن يكون من حيث الأسنان، وإما أن يكون من حيث الفم، فتحة الفم، فمرادهم العرض من جهة الأسنان، يبدأ بجانب فمه الأيمن إلى أضراسه، من ثناياه إلى أضراسه، يعني من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه، هذا ليتيامن في التسوق. على أسنانه ولثته ولسانه، يعني يكون السواك على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان، وليس على الأسنان فقط كما يظن كثير من الناس، وإنما يستحب على الأسنان واللثة واللسان، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسوك. وقوله بيده اليسرى هذا استحباب، حتى قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره، يعني كما في الانتثار في الوضوء يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى. لكن ذكر جده صاحب المحرر في الاستنجاء بيمينه أنه يستاك بيمينه، لكن المذهب هنا أنه يستاك باليسرى، لأنه كما ذكرت من باب إزالة الأذى. نعم هو عبادة، لكن لا منافاة، كما أن الاستنجاء عبادة، عبادة واجبة، ومع ذلك تفعل باليد اليسرى، فيستاك بيده اليسرى. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن، فهذا يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك كما ذكرت. قال ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، لا بأس أن يستاك به أي بالسواك الواحد اثنان فأكثر. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة. ثم قال رحمه الله مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر. قال ويدهن غبا، يدهن بمعنى أنه يضع الدهن في شعره وفي لحيته، قال ويدهن غبا، يعني يفعل يوما ولا يفعل يوما، يوما يدهن ويوما لا يدهن، ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يقال غب عن القوم، يعني أتاهم يوما وترك يوما، إذن يدهن ويترك، ويدهن ويترك، وهكذا. وظاهر هذا أن اللحية كالرأس، المراد الشعور، واللحية كالرأس، يدهن استحبابا غبا، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. ويكره فعله كل يوم، واحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، ونهى أن يمتشط أحدهم كل يوم، فهذا يدل على أنه يكره غير الغب. وقال في الغاية وشرحها وسن امتشاط غبا ولا يفعله كل يوم إلا لحاجة، عرفنا أن الكراهة تزول عند الحاجة، فإذا احتاج إلى ذلك لكون شعره ملبدا أو يحتاج إلى عناية يوميا فهذا يخرج به عن الكراهة، لكن الأصل كراهة فعله كل يوم، لكن إن احتاج إلى ذلك يفعله كل يوم. ولهذا روى مالك في الموطأ أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يفعل ما هو الأصلح للبدن كالغسل بالماء الحار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومثل ذلك نوع المأكل والملبس، فإنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها. وهذا كلام مهم من الشيخ تقي الدين. قال: فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام، وليس هذا مخصوصا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه. وهذا استطراد، فأرجو ألا يأتيني سؤال يتعلق به. قال المؤلف رحمه الله: والترجيل، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. قال: والترجل تسريح الشعر ودهنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. هذا أيضا من المستحبات، أن يكتحل الإنسان رجلا كان أو امرأة كل ليلة بإثمد مطيب بمسك إن استطاع ذلك، وترا ثلاثا في كل عين قبل أن ينام. ويسن نظر في مرآة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في المرآة، و حينئذ إذا نظر الإنسان في المرآة يعني يدرك ما في وجهه أو على شعره أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عناية وإصلاح، فيسن النظر في المرآة ليزيل ما يكون بوجهه من أذى، ويتفطن إلى نعمة الله عز وجل عليه في خلقه وتصويره. لكن لا يسرف في هذا كما يفعل بعض الناس، اليوم كله أمام المرآة، اليوم كله أمام شعره، هذا ليس من الخصال الحسنة، إنما يفعل ذلك باعتدال. يسن نظر في مرآة. قال رحمه الله: وتطيب، وهذا من المستحبات دائما أن يتطيب الإنسان رجلا كان أو امرأة، يتطيب، وكان هذا من الأمور التي يواظب عليها الصالحون من عباد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس رائحة، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما شممت مسكا ولا ريحانا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويستحب للرجل بما يظهر ريحه ويخفى لونه كالمسك والعود ونحو ذلك. والمرأة عكسه إذا كانت في غير بيتها، أما في بيتها فتتطيب بما شاءت، لكن إذا خرجت من بيتها فمرت على الرجال لم يجوز لها أن تتطيب بما يظهر ريحه. وينبغي للإنسان أن يحافظ على طيب رائحته، وألا يترك نفسه بدون طيب، فإن هذا من خصال المؤمنين والصالحين، ولا يعرف أن الصالحين يهملون في رائحتهم وفي أحوالهم، هذا غير معروف عن الصالحين أبدا. وكون بعض الناس الآن يترك هذا ادعاء للزهد أو ادعاء لأنه منشغل بما هو أهم، فهذا من نقص عقله، فإن صلاح النفس يقتضي المحافظة على طيب الرائحة، وهذا من خفة الروح، وثقل الروح هو الذي يسبب هذا، والصالحون ليسوا من الثقلاء. فينبغي للإنسان أن لا يهمل مسألة التطيب لا في بيته ولا خارج بيته، وهو في ذكر الله أو في قراءة القرآن أو في الصلاة أو في قراءة العلم ومذاكرته، كل هذه من المواضع التي يستحب فيها الطيب. قال المؤلف رحمه الله: ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هذا أيضا من الذكر الذي يستحب أن يقال عند النظر إلى المرآة، لأن ذلك من نعم الله عز وجل عليه. قال المؤلف رحمه الله: هم يمثلون، قبل أن ننتقل إلى هذا، يمثلون بطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه كبخور العنبر والعود وكذلك المسك، وللمرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه كالورد والياسمين. هذا من أمثلة طيب المرأة، هذا في غير بيتها، أما في بيتها فتفعل ما شاءت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض سنن الوضوء وما يتعلق به، فقال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله. تجب التسمية في الوضوء أي أن يقول بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، فمحلها اللسان، ووقتها بعد النية، وصفتها بسم الله، لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. إذن حكم التسمية في الوضوء الوجوب، وهذا فرق بين الوضوء أو فرق في الوضوء والغسل والتيمم بين الواجب والفرض. قد ذكرنا من قبل أن أصحابنا رحمهم الله في الأصول يسوون بين الواجب والفرض، أما في الفروع فيفرقون في مواضع، منها هذا، ومنها كذلك في الصلاة يفرقون بين واجبات الصلاة وفروضها التي هي الأركان، وكذلك في الحج يفرقون بين واجبات الحج وأركانه وهي الفروض. فهنا أيضا هناك فرق بين الفرض والواجب، فالتسمية واجبة، والفرض سيأتي أنه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة، هذه فروض. والفرق أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وأما الواجب فإنه يسقط مع السهو، فحينئذ يقال التسمية واجبة ليست فرضا. لماذا؟ لأنه لو تركها الإنسان سهوا صح وضوءه وصح غسله وصح تيممه، لكن لو ترك غسل اليدين مثلا ولو سهوا لا يصح، لابد أن يأتي به. قال: لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم، يعني وكذا تجب في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وتسقط فيهما مع السهو. طيب، إن ذكرها في أثنائه ابتدأ، إن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني يأتي بها ويبتدئ، وأما إن ذكر بعد أن انتهى فإن وضوءه صحيح. قال: ويجب الختان عند البلوغ، يعني بعيد البلوغ، قبل البلوغ الإنسان غير مكلف بهذا، لكن بعيده يجب، ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. فيجب الختان مطلقا على الجميع، على الذكر والأنثى والخنثى، هذا المذهب. فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما، لأن عنده آلة الرجل وآلة المرأة. قال: وفعله زمن صغر أفضل، لأنه أسرع برئا وأخف على الإنسان. وكره في سابع يوم من الولادة، يعني ومن الولادة إليه، قال المؤلف رحمه الله: ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. القزع حلق بعض الرأس، الحلق هو الإزالة بالموسى، وأما التقصير فليس حلقا، فمن قصر بعض رأسه وترك بعضها فهذا ليس قزعا، إنما القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضها. قال: وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، فيكره حلق القفا إلا إن احتيج إلى ذلك لحجامة ونحوها. قال المؤلف رحمه الله: ويسن إبقاء شعر الرأس، فيسن أن يتخذ الإنسان شعرا، هذا من المستحبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا إذا شق على الإنسان مراعاته و العناية به، فإنه يمكن أن يحلق رأسه أو أن يقصر شعر رأسه، لكن الأصل استحباب اتخاذ الشعر. قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يتخذ الشعر، قال: سنة حسنة، ثم قال: لو أمكننا اتخذناه. فهذا من السنن. ولماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس الآن يعد تطويل شعر الرجل شيئا يخالف المروءة أو يخالف ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه من الرجولة. هناك فرق بين أن تقصر شعر رأسك لأن العادة جرت بذلك، أو لأن شعرك لا يصلح أن يطول، أو أنه يتعبك عندما يطول. هذه مسألة ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقصر شعر يعني لا يترك شعر رأسه يطول من أجل أنه يشق عليه، هذه مسألة ترجع إلى حال الإنسان في نفسه. لكن أن يحتقر سنة أو أن يدعي أن تطويل الشعر خلاف المروءة ولا ينبغي للرجل، هذا نقص في عقل الإنسان وفي فهمه. وربما كان الأمر إذا علم أنه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وتعمد الاستهزاء بها فالأمر أخطر. وقد دخل هذا على بعض الناس في بعض البلاد، يظنون أن من كمال الرجولة تقصير الشعر، وهذا يفرض عليهم في التجنيد ونحو ذلك، فيعدون هذا من الرجولة ومن كمال الرجولة، وهذا غلط. ولهذا حتى الأمم غير المسلمة لا تجد هذا عندهم، يعني هذا من فطرة الإنسان أن يترك الإنسان شعر رأسه إذا أكرمه، لا يقال أنه يتركه بدون إكرام، لكن هكذا وهكذا كانت العرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل شعر رأسه. ولهذا قالوا يسن للرجل أن يفرقه، ويكون الشعر بالنسبة للرجل إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور المستحبة للرجل أن يفعلها، يعني يكون على الشعر على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال فإلى المنكب، وإذا قصر فإلى شحمة الأذن، هكذا يستحب للإنسان أن يفعل وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في صفة شعر أنه كان إلى أنصاف أذنيه. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. لكن لو راعى الإنسان العادة في ذلك وتلطف في هذا الأمر من أجل أن بعض الناس قد يسيء به الظن أو لا يفهم هذا، فهذه مسألة أخرى لا بأس بهذا، مراعاة أحوال الناس ومراعاة التلطف في التأتي مع الناس هذا شيء آخر. والكلام هنا في سنة وليس في أمر واجب. فإذا رأى الإنسان مثلا أن إطالة شعر رأسه في بعض الأماكن تؤثر على قبول الناس له وانتفاعهم بما عنده من علم ونحو ذلك، فيترك هذا ويحتسب. أما إذا كان الأمر لا فرق يعني لا فرق ولا أثر عند الناس بين أن يطول شعر رأسه وبين أن يقصر، وهو يستطيع أن يكرم شعر رأسه فليتركه استحبابا. قال رحمه الله: ويكون ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة أي على المنكبين، حتى لو زاد لا بأس بهذا، لكن الأولى الاستحباب أن ينتهي إلى منكبيه، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة أي لا بأس بجعله ذؤابة، وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهي عقيصة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان رضي الله عنه. والآن بعض الناس يظن أن هذا من التشبه بالنساء، وليس كذلك، ما جاء الشرع به وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه فلا يقال أنه تشبه بالنساء، ولا يقال أنه تشبه بالمشركين، هذا حينئذ يكون من السنن. أما ما كان من خصائص النساء ولم تأتي السنة بفعله للرجال فهذا الذي يقال أنه تشبه بالنساء لو فعله الرجل. قال المؤلف رحمه الله: ويعفي لحيته، وهذا مستحب، إعفاء اللحية مستحب، أي بألا يأخذ منها شيئا. وتنبه لهذا الكلام الآن في إعفاء اللحية، بألا يأخذ من اللحية شيئا، وليس في حلق اللحية، هذا بحث آخر ينبغي التنبه لهذا. إعفاء اللحية مستحب بألا يأخذ منها شيئا، هذا معنى إعفاء اللحية، ألا يأخذ منها شيئا. ويحرم حلقها، والحلق هو الإزالة الكاملة بالموسى. إذن عندنا مراتب: إعفاء هذا مستحب، حلق وهو الإزالة بالموسى هذا حرام، تقصير اللحية والأخذ منها هذا ليس محرما ولكنه خلاف الأولى، ليس مستحبا. إذن يحرم حلقها، قال ذكره الشيخ تقي الدين. وبعض الناس يقول ذكره الشيخ تقي الدين إذن الحنابلة لا يقولون إن حلق اللحية حرام، وإنما هذا اختيار الشيخ تقي الدين، وهذا من جهل المتكلم بهذا، لأن عادة الحنابلة إذا ذكروا مثل هذا عن الشيخ تقي الدين أو عن غيره أنهم يقولون به، وإنما يذكرون من صرح به، أحيانا يكون كلامهم ظاهرا ليس نصا وهناك تصريح من بعضهم فينسبونه إلى من صرح، وهذا موجود في كتبهم كثيرا، يذكر الحكم يقول ذكره القاضي، ذكره أبو الخطاب، ذكره الموفق، ذكره المجد ونحو ذلك، فلا يقال إن هذا مذهب فلان وليس مذهب الحنابلة، كونهم يذكرونه في معتمدات الكتب ولا يتعقبونه وكلهم يذكرونه مقرين له، فهذا هو يجعله هو المذهب، وهذا مذكور في معتمدات كتب أصحابنا كالإقناع وغير ذلك، فيحرم حلقها، هذا هو المذهب مصرح به، ولا ينافيه أن إعفاء اللحية مستحب. بعض الناس فهم المنافاة، يسن إعفاء اللحية والشيخ تقي الدين يقول يحرم حلقها فيظن أن هناك منافاة، ولا منافاة، فالإعفاء هو ألا يأخذ منها شيئا، والحلق هو الإزالة الكاملة بالموسى، لكن لا يكره أخذ ما زاد على القبضة، أي لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، وكذلك لا يكره أخذ ما تحت حلقه لفعل ابن عمر رضي الله عنهما: وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضيه. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، وأخذ الإمام أحمد رحمه الله من حاجبيه وعارضيه. ولهذا مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الأخذ من اللحية، وأنه يجوز الأخذ من الحاجب، لكن لا بالنتف، فإن النمص عنده هو النتف لشعر الوجه وليس الأخذ من شعر الوجه. قال رحمه الله: ويحف شاربه وهو أولى من قصه، يعني يسن حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى، والمراد بالحف المبالغة في القص، فالإحفاء هو الاستقصاء، ويحف شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أظفاره مخالفا، أي يسن تقليم الأظفار مخالفا. هذه صفة التقليم التي استحبها أصحابنا رحمهم الله، وذلك بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، هذا في اليمنى، ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. فإذا أخذنا أول حرف من كل إصبع فإننا نقول خوابس في اليمنى وأوخصب في اليسرى، خوابس في اليمنى وأوخصب في اليسرى. قال وينتف إبطيه، يعني يستحب ذلك أن ينتف الإنسان الإبط، وكيفما أزاله فإن ذلك يحصل به المطلوب، لكن النتف أولى، فإن شق عليه حلقه أو أزاله بما يزول به الشعر. ويحلق عانته، يعني يسن ذلك، وهذا هو الاستحداد، وله قصه وإزالته بما شاء، يعني له أن يزيلها بما شاء، وله إزالتها بما شاء، وله أن يقصها، لكن الحلق أفضل. والتنوير أيضا له، التنوير في العانة وغيرها. قال والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، فلا بأس أن يستعمل الإنسان النورة، قد فعلها الإمام أحمد رحمه الله. والنورة أخلاط تضاف إلى بعض، يعني أشياء كان يزال بها الشعر، من أخلاط تضاف إلى زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. فلو استعمل الإنسان الكريمات التي يزيل بها الشعر فهذا قد فعله الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، فلا بأس بهذا. لكن قالوا تكره كثرة التنوير، وذكروا أنه يضعف حركة الجماع، هذا من العلل التي ذكروه. قال ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه استحبابا، يعني وقال مهنا سألت الإمام أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه، قال يدفنه، قلت بلغك فيه شيء؟ قال كان ابن عمر يفعله. وهذا يبين لك أن كثيرا من الأمور التي قد تخفى علينا يكون دليلها عند الإمام أحمد أثر من أثار الصحابة رضي الله عنه، وهو أحفظ الناس لأثار الصحابة، أجاب عن 60,000 سؤال بحدثنا وأخبرنا، هذه من الكرامات، 60,000 سؤال يجيب حدثنا أخبرنا، شيء عجيب سبحان الله. قال ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، يسن أن يفعل ذلك كل أسبوع، لا يترك ذلك ولا يهمل نفسه، بل يفعل هذه الخصال كل أسبوع، يعني كل 7 أيام، كل 7 أيام، ويكون ذلك يوم الجمعة استحبابا قبل الزوال، يعني قبل صلاة الجمعة، قبل موعدها المعتاد يعني. ولا يتركه فوق 40 يوما، يكره ترك ذلك فوق 40 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت في ذلك 40. وأما الشارب ففي كل جمعة. وذكروا هنا أنه يكره نتف الشيب، وأنه يسن خضابه بحناء وكتم، وهو نبات باليمن يميل إلى الحمرة، فالصبغ بالحناء والكتم يكون ما بين السواد والحمرة، ولا بأس بالخضاب بورس وزعفران، ويكره بالسواد ولا يحرم، لكنه يكره عندنا، فإن حصل به تدليس في البيع والنكاح ونحو ذلك حرمه. هذه أيضا مما ذكروها في هذا الباب. وذكروا أنه يكره للمرأة حلق رأسها، هذا بخلاف الرجل، الرجل قلنا أنه لو حلق فلا كراهة، لكن الأولى ترك الشعر. أما المرأة فيكره حلق رأسها وقصه من غير عذر، فإن كان هناك عذر كمرض في الرأس أو قروح أو نحو ذلك لم يكره، لكن يحرم حلق رأسها لمصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في ذلك كلطم الخد وشق الثوب. وذكروا أيضا في هذا الباب من الخصال المستحبة أنه يسن تخمير الإناء وإيكاء السقاء، أي ربط فمه إذا أمسى، وإغلاق الباب وإطفاء المصباح، وإطفاء الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله عز وجل فيهن في المذكورات. وذكروا أشياء كثيرة من الخصال الحسنة تراجع في محلها من كتب الأصحاب كالإقناع، وكذلك في الآداب الشرعية وغيره. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء. طيب، من الأمور التي يحسن ذكرها أيضا قبل أن نكمل في سنن الوضوء، أنه يكره ثقب أذن الصبي لا الجارية، يعني لا الأنثى، لأنها تحتاج إلى التزين بالقرط والحلق ونحو ذلك. وأنه ذكر هنا أيضا أنه يحرم النمص، وهو نتف الشعر من الوجه، النتف فقط، أما إزالته بغير النتف فليس نمصا على المذهب، لا في الحاجب ولا في بقية الوجه. وعند الجمهور خلاف الحنابلة أنه يجوز للمرأة فعل ذلك بإذن الزوج، فصارت المسألة الآن على في المذاهب الأربعة المعتمدات يعني على قولين، لأن حتى عند الحنابلة قول بجواز فعله بإذن الزوج، لكن صار المعتمد في المذاهب الأربعة بالنسبة للنمص القول الأول، على صار المعتمد قولين: القول الأول تحريم النمص مطلقا بإذن الزوج وبغير إذن الزوج، وهذا مذهب الحنابلة، لكنهم يفسرون النمص بالنتف، أما أخذه بغير النتف فليس نمصا، فيكون التشقير من باب أولى ليس حراما. وعند غيرنا يعني عند المالكية والشافعية والحنفية في معتمدات مذاهبهم أنه يجوز للمرأة النمص الذي هو النتف في الحاجب خاصة أو في الوجه عامة بحسب اختلاف في هذا، يجوز بإذن الزوج. وبعض الناس يشنع في هذا وينكر، ومعلوم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والمنكر في مسائل الخلاف يفعل أفعالا ليست هي عادة أهل العلم، ففي مثل هذه المسائل لا إنكار. من أخذ بقول الحنابلة في النتف في أن النمص هو النتف وفعل غير النمص فلا بأس، ومن أخذ بقول الجمهور ففعلته المرأة بإذن زوجها فلا بأس، والمهم أن الإنسان يفعل هذا باجتهاده أو بتقليد من يجوز تقليده. وقد نظروا إلى أن العلة في ذلك هي التدليس، الجمهور نظر أن العلة في ذلك هي التدليس، كما فصل ذلك القرافي في الذخيرة وذكره غير واحد من أهل العلم. وهناك مسألة أحب أن أنبه عليها هنا، وهي أن مطلق تغيير خلق الله ليس علة للتحريم. أنت عندك الخضاب مستحب وهو تغيير، وعندك خصال الفطرة كنتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب، كل هذا من تغيير خلق الله، فبعضه مستحب وبعضه واجب كالختان وبعضه مباح، فليس هناك ما يمكن أن يعلل بأنه تغيير خلق الله مطلقا هكذا فيكون حراما. بعض الناس يقول هذا تغيير خلق الله فهو حرام، ولو تورد عليه هذه الإرادات لا يستطيع أن يجيب عنها، ولهذا لم يعول العلماء على هذه العلة في تعليل هذه الأحكام، وإنما نظروا إلى التمسوا علة أخرى. فالجمهور قالوا إن العلة هي التدليس، وكذلك قالوا في بقية المذكورات، لكن عندنا يحرم النمص وهو النتف خاصة في الوجه، ويحرم الوشر وهو برد الأسنان للتفليج والتحسين والتحديد، ويحرم الوشم وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا، ويحرم الوصل وصل شعر بشعر، ولو كان بشعر بهيمة. ومنه طبعا الباروكة، فإن ذلك من الوصل، كل ذلك حرام عندنا مطلقا ولو بإذن زوج. وقال الإمام أحمد رحمه الله هنا: للمرأة حلق الوجه وحفه نصا، نص عليه الإمام أحمد، لأن المحرم إنما هو النتف، وقال لها تحسينه وتحميره ونحوه. هذه من المسائل الحسنة أيضا التي قالها أصحابنا، أن لها تحسين الوجه وتحمير الوجه ونحو ذلك. طبعا ليس المراد أمام الأجانب، وقالوا أيضا يكره حف الوجه للرجل، إنما تفعله المرأة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: من سنن الوضوء. نقف عند هذا، ويكون هذا بإذن الله في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.